تخويفا وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن سلم يا رب سلم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن قال اذهب قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وأجلب عليهم بخيلك ورجلك

صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي كانت من سورة الإسراء بدءا من الآية 49 وحتى الآية 69، وقد تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل من هنا من رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة.